siyasiyet. Hani şairlerin nasibi, ismi, vücudu, şairlerin olaylarını, Rabbi bir ahir. Ebu'an indir Allah, kimin Allah? Yani kalıp tuttum, تعال يا شيخ هذا المحل يصبح الآن يهربين خلنا نحن نجوش نشوف بأمين أبي فضل أمين تعال هنا يهربين تعال هنا هذا شو هذا؟ هذا إلى زرار وهذا هذا إلى مطر هذا إلى سلام هذا إلى حب هذا إلى حسن طيب بعد الإله هذا متى صنعته؟ ثلاث عمر هذا السابع كيف؟ قبل أمس ما كان في إلحه؟ فيه من الظلام مجيب أي شارع صنعه متى؟ يمكن لم يكن إليه طيب قبل ما كان فيه؟ يعني معنى هذا أن الإله إله الزواج أو القراء أو غيره أو النماء أو الخصف يعني ما كان موجودا ثم أوجدته ليس الذي ليس الذي الذي انت من ذلك ولقد ترانا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك تقوى ضعيف تقدم كنت انا ابراهيم الفارس في بلاد العجائب بلاد العجائب عندما تتحدث عنها تتحدث عن غرائب لا تخطر على ذلك لا يمكن ان يتخيلها الا من سمع ربما تكذبون من يتحدث بها بلاد العجائب تفترض انك في الهند الان ومعك سياره فجاه واذا جرى بعض الشارع مليون جاهلية معاصرة إحصائية ذكرها الهندوس في أنفسهم أن في الهند ما يقارب العشرة مليارات إله على أقل تقدير ولا إله إلا الله عندما يسمع الإنسان مقولة الخطيب يوم الجمعة فهي كلمة تتردد على الآذان ويسمعها دوما لكن الآن علم معناها عندما يقول أليس يجب علينا أن نحمد الله على التوحيد عندما تنظر إلى هؤلاء تتحقق المعاني الحقيقية لهذه الكلمة أدعو لا إله إلا الله كنت في بلاد العجائب كنت في بلاد العجائب محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الثاني الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه الميادين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول وتسمعون أيها الأحبة، إن الحديث عن بلاد العجائب حديث يشجع وحديث قد يأخذ الوقت بل ويأخذنا الوقت، وربما أمل ولا تملون. فقد رأيت وعلمت وكررت المقولة ومللت، ولكنها قد تكون كلمات وعبر ودروس ومشاهد لم تسمعوها. هذه القضية أحبتي سوف أعرض لكم جزءا منها بحسب ما يسمح به الوقت، مع ملاحظة مسألة مهمة أريد أن أرددها أثناء حديثي، وهي أن على الإنسان دوما أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، يحمد الملك الزياد على نعمة الإيمان، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما يعيش فيه من هذا، أو يحمد الله على ما يجده في قلبه من راحة واطمئنان لارتباطه بدين الإسلام، لأن عرى الإسلام تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فوالله إن علمت وعرفت وارتقيت إلى المشاهدة لما في بلاد العجائب فإنك تشعر بسعادة ولذة ربما لا يشعر بها غيرك. أحبتي الكرام، إن حديثنا أو إن حديثنا الآن سيكون عن الهند. الهند هي بلاد العجائب فعلا. الهند عندما تتحدث عنها تتحدث عن غرائب لا تخطر على بالك، عن قصص لا يمكن أن يتخيلها إلا من سمعها، تتحدث عن مشاهد ربما تكذبون من يتحدث بها. وأنا أقول لكم إن المشاهدة هي التي ولدت هذا الكلام، ولا أقول لكم اذهبوا فشاهدوا، إنما أقول لو اضطر أحدكم لذهب فإنه سيرى ما رأيه. أحبتي الكرام، دعوني الآن أبدأ في بعض المشاهدات وبعض المواقف، ثم يبدأ التعليق من قبلكم أنتم، بمعنى أنني لن أعلق على الموقف، لن أعلق على المشهد، لأن بعض المواقف لا تحتاج إلى تعليق، ونحتاج منها إلى تعليق فسيكون يسيرا حتى ألم بأكبر قدر ممكن من هذه المشاهدة. لكني في بدء دعوني أمهد بقصة غريبة أجعلها هي المذكر، ثم بعد ذلك أعطيكم الموضوع بطريقة متواضعة. في أحد اللقاءات مع الأخوة هناك، وكنت قد ذهبت إلى هناك لعدة مرات لدورات شرعية للطلاب العرب الذين يدرسون في تلك البلاد، وكان يجتمع في الدورة الواحدة ما يقارب 12-13-14 جنسية عربي. فكنت أجلس معهم في فترات السمر والراحة، فكانوا يحدثون في بعض المواقف. طبعا هذا حديث متلقى وهناك شيء مشاهد، وسأل شيئا من هذا وشيئا من ذلك. يقولون أو يقول أحد الإخوة هو من فلسطين، يقول أنا حصل لموقف مريع لكنه كان مريع. يقول كنا نسكن مجموعة من الفلسطينيين في مدينة واحدة، وكان كل اثنين في شقة، وتعرف أوضاع أجعلون أوضاع الفلسطينيين من الناحية المادية شبه معدومة، فلا دخل يأتيهم من بلادهم. يقول هذا الأخ عندما رأينا أو كنا نرى دوما قطيع الأطفال يمر بجانب شققنا، شقق صغيرة غرفتين ومطبخ وصالة وزورة مياه هكذا توزيع. فيقول نرى قطيع الأطفال يمر بنا ليل نهار ونحن نطلب من اللحم لا نستطيع ان نشتريه لضعف ذات اليد. فيقول يوم الايام قررنا ان نعبد واحدا من هذه الاطفال ونذبحه. يقول في اخر الليل واذا بهذا القطيع يمر بجانب بيت احدنا فناخذ بقره صغيره ونكمل نصاها ثم ندخلها الى الشقه ثم بعد ذلك نذبحها وننظف كل شيء ونوزع اللحم وكل ياخذ رصيده. طبعا انتم تعرفون في جزء من البلاد البقره تعتبر اله مقدس وتقديس البقر له مرجعيه معينه تمشي اليها بعد ذلك. المهم يقول واذا بهذه الطريقه تنجح بالنسبه لنا فكلما انتهى اللحم اخذنا بقره صغيره وقمنا باجراء اللازم. وهكذا مضت الايام واذا بالهنود يستقبلون الآلهة. هناك عدد من الآلهة تنقص يومهم بعد يوم او شهرا بعد شهر. اذا لا بد من المراقبة. يقول واذا بهم يراقبوننا من حيث لا نحن. مراقبة شديدة وفي يوم من الايام واذا بنا نأخذ بقرة صغيرة اخرى. عندما ادخلناها الى الشقة واغلقنا الشقة بالمزلاج وإذا بأحدنا يقف في شرفة الشقة يطل على الشارع نوع من الرقابة وإذا به يأتي وقد انتقع لونه ويقول النجاء النجاء الهندوس معه الصواطير والسكاكين يتجهون إلينا لقد اكتشفوا أمرنا. يقول نحن الآن في طور الإعداد لذبح البقرة لن نذبحها فماذا نعمل يا ترى؟ الآن العدد كبير نحن عددنا 6 أو 7 لكن العدد يتجاوز 100 والقتل سهل فماذا نصنع؟ قال أحدنا وكان ذكيا دعوا الأمر لي دعوا الأمر لي فأخذ البقرة فمن جاءها هؤلاء وبدأ يطرقون الباب فقال ماذا تريدون؟ قال افتح أريد أن ندخل. قال انتظروا المفتاح رائع اريد ان ابحث عنه دقيقه واحده فقط. واذا به ياخذ البقره ويدخلها الى غرفه النوم بقره صغيره ويضعها على السرير ثم يضع عليها غطاء او شرشف ثم ياتي بالعطر ويشكبه عليها ثم ياتي بكل الورود الموجوده في الشقه ويضعها عليها ثم يأتي بزملائه بسرعة عمل سريع جدا ويقول اجلسوا على شكل دائرة عند البقرة جلوس خضوع خشوع وكل واحد يضع يديه على جبهته يعني بهذه الكيفية أو بهذه الصورة يعني يضع يديه على أنفه وجبهته بشكل متعامل واسكتوا ولا تتكلموا وإذا استطعتم أن تبكوا فبها ونحن. يقول فعلوا هذا الفعل ثم ذهبت وفتحت الباب فدخل هؤلاء وهم يزمجرون ويتكلمون بكلمات افهم منها ان حياتنا ستنتهي. اين البقره؟ قال البقره في مكان معزز مشترك ادخلوا. طبعا الشقه لا تحتمل هذا العدد الكبير. يقول فدخل بعضهم وادخلتهم الى غرفه النوم واذا بهم ينظرون هذا المشهد الروحاني العظيم واذا بهم يصفون خلفنا يتعبدون كذلك القوا صواطيرهم وسكاكينهم ثم جلسوا يتعبدون مثلنا. ثم بعد ان انتهينا قالوا الان ماذا تفعلون؟ قلنا الان ادينا طقوس العباده نريد الان ان نخرج البقره الى اهلها وذويها. يقول واخرجناها ونحن نحمد الله على السلامه وكل منا عيونه متجهه الى هذه السواطير والسكاكين البلقان على الارض. من هذا المنطلق احبتي الكرام اريد ان ادخل في ما يتعلق ببلاد العجائب. احبتي الكرام، قبل الاف السنين حصل صراع داخل اوروبا. هذا الصراع الذي حصل داخل اوروبا كان من قبل مجموعات من الشمال، دول او الدول الاسكندنافيه والدول الجرمانيه في الجنوب، الاسكندنافيه، السويد، فنلندا، النرويج، الدنمارك، والجنوب اليونان وايطاليا وغيره، ضد الدول الوسطى، النمسا والمانيا وغيره. فكان الصراع الان متجه للسيطرة والقضاء على المناطق الوسطى في دول اوروبا. فكانت دول اوروبا الوسطى امام امرين، اما التعرض للتدمير والهلاك، واما الهروب والنجاة من ارواح. فطبعا كان الحل الاخر هو الحل المطروح والمطبق، وفعلا هربوا من اوروبا، اتجهوا الى تركيا. ثم بدأت القبائل الموجودة في تلك البلاد والفاطنة فيها قالت هؤلاء الغزاة وتدفعهم عن أراضيها، وشيئا فشيئا وإذا بهذه القبائل تتقدم متجهة إلى إيران. وصلت إلى مناطق إيران ووجدت أن المنطقة منطقة مناسبة للسكنة ورائعة للبقاء، فاستقرت بها. هذه القبائل اللي هي القبائل الألمانية تقريبا تسمى في ذاك الزمان إلى وقتنا هذا القبائل الآرية. القبائل الآرية، لاحظوا أنا شفتكم في قضية تاريخية وأريد أن أصل إلى قضايا طريفة من خلال هذه القضية التاريخية. فعندما وصلوا إلى إيران استقروا بها وتزاوجوا مع أهل البلد ومكثوا فيها نفوذا طويلا. ثم حصل دعوة الخلاف مع سكان ايران المسلمين، فقرر بعض القبائل الآرية الخروج من ايران والبحث عن مكان اخر، فارسلوا مجموعات من الاشخاص للبحث عن اماكن مناسبة، فجاءوا اليهم واخبروهم ان شمال الهند منطقة مناسبة وليس فيها من السكنة الا القليل، قبائل متخلفة ضعيفة ومناسبة كذلك للسكن. وفعلا هاجر جزء من هؤلاء الى هذه المناطق. البقيه بقوا في ايران لم يتحركوا منها، ولذلك يعني لا زال يعني او بمعنى ادق لو رجعنا الى الوراء قبل 30 سنه او 20 سنه لراينا ان حاكم ايران قبل الثوره الشيعيه المعروفه ثوره الخميني كان يسمي نفسه شاهنشاه أوريا مهر محمد رضا بهلوي. شاهنشاه يعني ملك الملوك، أوريا مهر، أوريا أي مهر يعني أب الآريين، فكأنه يذكر بأنه هو أب الشعوب الآرية التي جاءت من مناطق أوروبا. ولذلك كان هتلر عندما ظهر قد صنف الشعوب، فسأل الشعب الآري هو الشعب رقم واحد، هو الشعب رقم واحد، والشعب العربي رقم 12 واليهود رقم 13. فالشعوب الآرية كانت لها مكان، كانت تشعر بنوع من الفقر على بقية الشعوب. عندما وصلت الشعوب الآرية إلى شمال الهند واستقرت هناك، طبعا القبائل الموجودة لم ترضى بهذا الغزو، لم تقررت المواجهة، وفعلا قامت المعارك الشرسة بين القبائل المتوطنة وبين القبائل الغازية. طبعا القضية الآن تحتاج إلى نوع من الذكاء لحل هذه المشكلة، وفعلا نجحت الشعوب الآرية في غداء القبائل الهندية، وذلك بأن قالوا لزعيم كل قبيلة، زعيم كل قبيلة، نحن نزوجك من عندنا ونعطيك وتكون انت الزعيم لهذه القبيله مدى الحياه، ندعمك، نساعدك في ان لا يتعرض احد لك، ونعطيك اراضي لقبائل ضعيفه سيطرت عليها القبائل الهاريه. طبعا هذا ناتج عجيب سنشير إليه بعد قليل. فأنا أريد أن لا أقول أشتت الموضوع، لكن أريد أن أغير الموضوع. لا أريد أن أدخل معكم في سلاسل علمية تاريخية، لا، لكن أقول ضعوا هذه المعلومات في ركن من الذهن، ثم أريد أن أنتقل بعد ذلك إلى قصة أخرى، ثم نرجع بعد ذلك إلى هذه المعلومات. خليها مثل الوقفات. أحد الأشخاص يقول أو معروف عند الهنود أن عندهم يقولون هناك إله، إله خرج ولم يعد، ذهب ولم يعد. طيب وين الإله هذا؟ قالوا لا بد لكي يعود من استخدام أسلوب إغراء لعودة هذا الإله. ما هو أسلوب الإغراء هذا؟ عمل تكفيرات معينة في مكان معين. فهذه التفجيرات نوع من الدعوة. هذه التفجيرات يقولون من مئات السنين وهم يقومون بها بحسب إمكانات التفجيرات الموجودة. فيقومون بتفجيرات دعوة لهذا الإله حتى يأتي، وهو إله يقولون قد خرج غاضبا عليهم ولم يعد إلى الآن، لعله بهذه التفجيرات ترجع. أحد الإخوة العراقيين يحدثنا عن صاحب الله تخرج من الهند ورجع الى او ذهب الى اوروبا ليشتغل هناك. يحدث عن ذكاء هذا العراقي وخدعته للهنود. يقول هذا الرجل العراقي قررت نتيجه لضعف الحاله الماديه التي عندي ان اخدع هؤلاء الهندوس واحصل منهم على كم من المال. يقول بدأت أدرس حالة هذا الإله المختفي، كيف سيرجع، كيف سيرجع أثناء التفجيرات. يقول وأخذ كتب المقدسة عندهم وأبدأ في قراءتها، وإذا بهذا الإله لا بد أن يكون على خيل أبيض وعليه من اللباس كذا. يقول أوصاف دقيقة للغاية. يقول قررت أن أخاطر وأن أنتحل شخصية هذا الإله عند أحد القبائل في منطقة بعيدة عن المدينة. يقول نسبت مع أحد الزملاء على أن يكون هناك سيارة غير يعني واضحة المعالم من ناحية الرقم وغيره للإنقاذ إذا لم تنجح الخطة. يقول وإذا بالتفجيرات تمر هذه القرية أو في هذه القبيلة. يقول وبعد التفجيرات بعدما انتهت واذا بي على الخيل الابيض باللباس المتميز ويجيد اللغه الهنديه اجاده كامله واذا به يدخل عليهم. طبعا عندما راوه بهيئته وهم يعرفون اوصافه معرفه كامله واذا بهم يفرحون الفرح الشديد واذا بهم يقول يتابعونني برجالهم ونسائهم وأطفالهم بل وحتى بمواشيهم وأنا أدور على هذه المدينة. يقول معي صاحب لي مرافق وهذا المرافق يقول ينادي باللغة الهندية ادفعوا تبرعات لهذا الإله لأنه يريد أن يساعد قرية أصابها زلزال أو حريق أو من إصابة أصابها إلا من نسيت ما هي. فيكون ومعه يعني معه خيل آخر وفيه أكياس معلقة يقول هؤلاء يملؤون هذه الأكياس بالماء يملؤونها. يقول أنا أدور وأدور ولم أتعب لأني راكب وهذا راكب معي والخيل مهيأ أو معد والبقية بدأوا يتعبون ويتناقص العدد يتناقص العدد. ثم بعد ذلك جاءهم أمر صادم صاحبي بأن يرجعوا لأن الإله سيذهب إلى عمله وسيعود إليكم غدا. يقول وإذا صاحب السيارة ينتظرنا وقلنا له نحن الآن سنواصل المشوار بالخيل لنسلم الخير إلى الخيل إلى صاحبه. يقول وننظر وإذا بأموال تكفينا أنا وصاحبي لندرس عشرات السنين في تلك البلاد. هذا الأمر أحبة الكرام يدعونا إلى تبني قضية كيف أن هؤلاء بأفكارهم العقدية المنحرفة إلى أين وصلوا من في درجات الانحدار العقدي. وهذا يدعوني حقيقة إلى الدخول في معلومة إضافية. في أحد الأيام كنت ذاهب لأداء صلاة الجمعة والخطبة أو خطبة الجمعة في أحد المساجد. يتقسم الجيران مسجد لأناس من أهل الحديث. وكان الوقت مبكرا. ونحن نسير وإذا جاء أحد يسأل يقول هذا الشارع اسمه غريب. اسمه غريب. أنا لم أنتبه لكن مكتوب باللغة الهندية بالخط العريض وباللغة الإنجليزية بالخط الأصغر. وإذا به مكتوب عليه باللغة الإنجليزية شارع مصنع أو مصانع الآلة. شارع توقف في آخر. إحنا الآن عندنا وقت خلنا ندخل. في السيارة ومشينا على الشارع. طبعا شارع غاية في السوق وغاية في الحقارة. طيب قلت الأخ قال كيف يعني الشارع مصانع الآلة بهذه الصورة بهذه الصورة؟ قال لا. هذه الآلهة المشركة هي آلهة الطبقة الفقيرة. آلهة الطبقة الفقيرة. فقال كلهم دعني آخذ معلومات وافية. أنا عادة في أمثال هذه الوقفات آخذ معي أحيانا كاميرا. لكن المرة ما أخذت لأني ذهب الصلاة. عشان أصور لتوثيق المعلومة بحكم التخصص. المهم. فدخلت الشارع. وإذا بمحلات غير دكاكين. فهذا الدكان يصنع بلاستيك. وهذا حجار ينحتها نحت وهذا فخار وهذا ينحت خشب لكن الذهب الفضة البرونز الأشياء الغالية في الثمن يقول هذا لها شارع في مكان راقي في منطقة راقية. جئنا إلى أحد هؤلاء الهنود وإذا به عنده عدد كبير جدا من الأصنام بأشكال مختلفة. تجد مثلا إنسان له 3 جنيه وأربع عين 5 جنيه ولا إنسان له مثلا فرطوم وله يدين وله 3 جنيه يعني جد كل أي تخيل في ذهنك تجد. طب هذا الشو هذا كان إله الزواج وهذا إله الطلاق وهذا إله الأولاد وهذا إله المطر وهذا إله الحب وهذا إله الإحراق وهذا إله كذا بأسماء مختلفة. طيب فالإله هذا متى صنعته؟ قال صنعته الغرب بترجمة متى صنعته؟ قال صنعته بالأمس. طيب قبل امس ما كان في لحم؟ قال لا كان في لحم. طيب كان جار. طيب جار متى صنعه؟ متى؟ كان قبل مثلا 2 أو 3. طيب قبله ما كان في؟ يعني معنى هذا ان الاله اله الزواج او الطلاق او غيره او النماء او الخصم يعني ما كان موجودا ثم اوجدته فيبدو الخبر من النقاش او غير ذلك. فقال تشترون كل روح طبعا انتهت المناقشه. فهذا دعاني حقيقة إلى الدخول في قضية يعني أنواع الآلة التي عندك. فأراني أحد الأخوة بيت واحد هندوسي كان شارع له. فدخلته وأنا واقف فقط من باب النظر وإذا عنده دارون وهذا الدارون فيه عدد من الأصنام يعني تقارب تقريبا 50 صنم أي هذه الأصنام تقارب 50 تقريبا. فكنت أسأله يعني ما هي الأصنام هذه؟ فكان مبهم أصنام صغيرة يمكن تستلم واحد شبر إحسان مختلف. فأقول هذا إله الأولاد وهذا إله الموت وهذا إله كذا هذا إله. فقلت الأخ اللي معي أنا أريد أن أدرس المسألة بحسب الفرقة الموجودة عندي وفعلا درست المسألة. فإذا به يقول أو إذا بالنتيجة تصل إلى ما يقع كل بيت يحتوي الهندوس يحتوي على دارون وهذا الدارون فيه آلة أصنام. هذه الأصنام كثرتها وقلتها وارتفاع ثمنها بحسب قوة الشخص وقدرته. فمثلا إذا رزق هذا الإنسان بولد فإنه يأتي بإله الأولاد طمع من الدارو بحطه على جنب على الطاولة ثم شكرا لإله الأولاد على الولد يرجع محمد. طيب مات الولد هذا سأل إله الموت ليش إله الموت موت الولد حديث فيرجع محمد. طيب طيب السبب إن هذا الإنسان جاء طالب معين ما عنده الاله هذا فقد ياخذ من جار يطق على جاره عندك اله الاولاد؟ نعم. ممكن تعيد 5 دقائق؟ تفضل هذه 5 دقائق اله الاولاد. طيب افترض ان الجار ما عنده شيء حاره فقيره ما عنده مثلا اله معين. قال هناك في كل مدينه عده مكاتب للتاجير معقوله لانها فندق لابنه وإلى مكتب تأجير الآلية آلية لإيجار نكتب، وإلى مكتب وإلى كم هائل من الأصنام، كم هائل تجي تشتاج فبأي إله توجه تدفع تأمين تدفع قيمة الإيجار يوم يومين ساعة ساعتين تأخذ هذا الصنم ويؤدي أو يقدم له طقوس العبادة. عندما يعرف أو يسمع الإنسان مقولة الخطيب يوم الجمعة كلمة تردد على الآذان ونسمعها دوما لكن لا نعي معناها، عندما يقول احمد الله على نعمة الإسلام أقول تتحقق المعاني الحقيقية لهذه العبارة أو لهذه الكلمة عندما تنظر إلى هؤلاء وتعايش أحوال هؤلاء الأشخاص. انتقل إلى مسألة أخرى، دعونا ننتقل إلى قضية أو نرجع إلى المعلومات العلمية التي أشرنا إليها قبل قليل حتى يعني نعطي أبعاد علمية ومسائل ينطلق. أقول بعد أن تفوق أو تفوق الغزاة من الشعوب الآرية على مناطق الهند أعطوا القبائل زعامات معينة وزوجوهم بهؤلاء طبعا من الشعوب الآرية يعني نساء شقراوات بيض وكل هندي أخذ له واحد. اشترطوا شروط، هذه الشروط أنك أنت الزعيم إلى حين وفاتك، من يأتي من بعدك من أبنائك هو الزعيم، لكن بشرط أن يكون من البنت الآرية، من البنت الآرية. فكان الابن من البنت الآرية يحل إلى أخواله، وبالتالي استطاع هؤلاء السيطرة على الهند في فترة وجيزة من الزمن. لكي يؤثروا هذه السيطرة اخترعوا ما يسمى بالطبقية. الطبقية الهندية أو الهندوسية هي من أشد وأشنع وأعظم العنصرية على وجه الأرض منذ سنين طوال، منذ آلاف السنين إلى الآن. لا تكاد تجد طبقية موجودة في العالم مثل هذه الطبقية، لا يمكن أن تتخيلها بصورة من الصور إلا بعد أن تشاهدها. يعني هناك عنصرية في أمريكا السودانية، هناك عنصرية يعني مثلا في أمريكا ممنوع دخول الملونين والكلاب، عرف الإنسان الملون غير الأشقر ما يدخل هو والكلب سواء. ولذلك هذه العبارة يعني آخذكم جانبا، أقول هذه العبارة ممنوع دخول الملونين والكلاب كثيرا ما يستفاد منها حقيقة في الدعوة إلى الله من قبل الفلبيني بالذات على وجه الخصوص. يحتاج الفلبيني نصران فتأتي إليه وتناقش التناقش عن الإسلام ممتاز، لكن أول أسلوب للمناقشة اهدم ما عندك. كيف تهدم؟ اهدم من خلال هذه العبارة، عبارة أنا وأنت لوننا واحد، انظر يدي وانظر يدي. أليس لوننا واحد سيقول نعم، طب أتكلمه باللغة الإنجليزية سيقول نعم. أقول لكنني أنا وأنت لا نستطيع أن ندخل بعض المطاعم في أمريكا وبعض الأماكن أي كانت هذه الأماكن في أمريكا، لماذا؟ لأنني أنا وأنت أصحاب ألوان مختلفة عن أهل البلد، إذا أهل البلد الذين مقروك يكرهونك ولا يحبونك، لماذا؟ لأنك ملون، فلماذا مقروك حتى ينفقوا خيراتك؟ من هذا المنطلق تستطيع أن تضرب على وتر الحساب، أرجع وأقول إن العنصرية موجودة كذلك في جنوب أفريقيا من خلال السود والبيض، موجودة في كثير من الدول لا يكاد تتكلم لأنه يوجد فيها طبقة أو درجة من العنصرية ودرجة من التميز أو الطبقية تختلف من دولة إلى أخرى. في الهند لا، الأمر خلاف ذلك، هناك البراهمة وهم الشعوب الآرية، الشعوب الآرية وهؤلاء يعني يأخذون أو يسيطرون على كل شيء. هناك طبقات أقل، كل طبقة تنتمي إلى توجه معين أو منهج معين. هذه النقطة سنعود إليها بعد قليل. ننتقل إلى بعض الصور الطريفة حول ما يتعلق بالهند. افترض أنك في الهند الآن ومعك سيارة، تحمل سيارة تشاحن سيارة وماشي، ففجأة وإذا بجرة طعت الشارع وجبت الشارع، شارع ضيق، شو تسوي؟ ماذا تصنع؟ أكيد تكون عندها بواري وممكن تنزل وتضربها ولا شيء، لا لا لا لا انتبه، كل شغل هذا، إما أن تنتظر توسع الصدر وتشرب فصفص تشرب شاهي لين يعني تبسط الجرى تقوم تمشي او تبدأ ترجع او تتحدث عن مخرج داخل الحارة. لكن ان تؤذيها لا. ان تؤذيها هذا امر قد يعرضك الى مصيبة من قبل هؤلاء القوم. اي افترض انك كنت ماشي بالشارع واذا بشخص يقود بقرة. شخص مزارع يقود بقرة. وانت الان ما عندك امكانية انك تربط قرنه. ولا عندك امكانية انك تنين شمال. ما عندك امكانية انك تصدم هؤلاء الذين يكونون الشارع. شتوي تصدم الرجال يتبع. لا تصدم الجرى. لا تصدم الجرى. ليه? لان الرجل ديته ب30,000 ريال تقريبا. والجرى لا ديتها 80,000 ردية. يعني 8,000. في فرق. 5,000 يتوقونها في مخباته. فتنكمل هذا الامر. ولذلك في يوم الايام رأينا سيارة فاكرة حقيقة تسوي حادث. فيقول الاخوة طبعا احنا ما رأينا الحادث. يقول هذا الحادث قبل اسبوع. يقول هذا الرجل صدم رجل ومعه بقرته. فمات الجميع. مات الجميع. البقرة في جهة والرجل في جهة. يقول مررنا عليهم. يقول الناس كلهم متحلقين على البقرة يترحمون عليها. يقول الله لن نرى رجلا واحدا عند الرجل المصدوم. انظروا. يعني البقرة لها مكانة لها قيمة كما سنرى بعد قليل كيف جاءت هذه القيمة او كيف جاءت هذه المكانة. فحتى الخارج اكرمكم الله من البقرة. الخارج من البقرة يعتبر امر مقدس. امر مقدس. ولذلك في كتاب الفيدة من كتب مقدسة عندهم وفي كتاب يسمى منوس مرسي او قانون هنو كذلك هذا مقدس عندهم وكتب مقدسة جدا عندهم هو في الدرجة الثانية بعد الفيدة مليء بالحديث عن الشراب المقدس الذي لا بد ان يقرأ في الصباح الفاتح وعبارة عن قليل من الحليب مع قليل من بول البقر مع قليل من ذات السائل اللزج الاخضر سموه كيف ما شئت يخلط ويشرب على الريح. هذا يسمى شراب مقدس. من شربه في الصباح فانه سيحصل له ويحصل له الى اخره. المهم مره المرات كنا في استراحه او الدوره احدى الدورات العلميه في استراحه خارج احدى مدن. فبعد اذن دائما لصلاه الفجر الاخوه يقومون بدرس تجويد فيما بينه. خرجت انا وبعض الاسرة خرجنا سويا وننظر في طريق ذراعي ضيق واذا بمجموعة من النساء قادمات. النساء هنا هن اللاتي يعمل الهنود في الهند هناك يجلسون في البيوت. فاذا بهن قادمات. الشمس كانت في وجوه النساء وكان يعني هناك منظر غريب شوي. الوجوه النساء لونها اخضر اخضر. يعني المنطقة التي نحن فيها يغلب عليها طابع السمرة الشديدة. لكن الوجوه هنا لا لونها اخضر. فاسأل الذي معي ما هذا? قال انتبه. حتى يقول انتبه. فعندما يعني حالنا النساء في الاربع او خمس نساء واذا بالوجوه خضراء فعلا. واذا برائحة يعني رائعة جدا تسلم الجنوب. يعني يستغرب الانسان كيف يتحمل. فيسألهن فطبعا يخبرنا يقول هؤلاء مزارعات وعندهن بقر في البيت وقبل الخروج يتبركن بهذا السائل المزج الاخضر فيدهن الوجه دهان كامل ثم يترك حتى يلبس ثم يتفتت ويتساقط على يعني راحه كما يقال. طبعا هذا الامر حقيقه يذكرني بقصه ذكرها والدي رحمه الله تعالى. يقول وانا لم اصدقها وانا صغير لم اصدقها لكن رايت شيء منها او قريب منها ربما اشد منها. يقول والدي وكان يشتغل في الغوص في الكويت عندما كبر سنه بدا يتاجر مع جنبه ياتي باغراض من هناك الى الكويت يبيعها ثم بعد ذلك يرجع الى قريته في السجيل ثم يمسك اذا انتهى المال عاد مره ثانيه وهكذا. يقول في يوم من الايام كنا في محل خضار يقول واذا ببقرة تدخل المحل فيقول تعيش في المحل فشادة وصاحب المحل يقول جفع على ركبتين وبدأ يعني وضع يعني الايدي على جبهته وانفه خاشعا متذللا. يقول بعد ان شبعت هذه البقرة خرج. يقول عندما خرج يقول نحن كنا مستغربين في اول مرة اشاهد في هذا المنظر لانها اول مرة ادخل فيها ضمي يعني الرحلة الاولى بعدين اعتدت على هذا الامر. يقول عندما خرجت البقرة خرج صاحب المحل تابعه يقول معه الاله وخرج اصحاب المحلات معهم اوانه. يقول فبدأت انظر ماذا يصنعون فهي البقرة اكلت واكلت واكلت وشبعت ماذا سينتج عن هذا الاكل. يقول واذا بها تقف وتبدأ في اخراج جزء مما اكلت فيما مضى ليفرغ المكان للاكل الجديد واذا بكل ما خرج منها يسقط في الايدي او في الاواني. يقول واذا بالكثير يأخذ هذا النجد الاخضر ويدهن به وجهه. فكنا نكذب ابي كنا جميعا انا واخوتي نكذب ابي ليس هذا بصحيح الى ان رايته بهذه العين. فاقول هذا الامر يعني غايه في الغرابه لمن سمع لكن لمن راه لا. اذكر مره من المرات كان هناك اجتماع بين مجموعه من الاقارب وكان هناك رجل قدم من احدى الجامعات الاوروبيه. كان يحدثنا عن بعض المواقف وكان من ضمن المواقف التي ذكرها يقول كان مشرف على رسالتي للدكتوراه رجل هندي يحمل الجنسيه الفرنسيه برتبه بروفيسور. يقول في يوم من الايام خرجنا لرحله قلويه فبحثت عنه اثناء الرحله فما وجدته فاشاروا الى مكان عند سله الخضراء قالوا انظر الي هناك. يقول ذهبت الى هناك فعندما رآني ارتبك قليلا واخفى شيء معه فسألته ما الذي معه فرفض اقباله فاقبلت عليه واذا به يفتح صندوق صغير وفيه قطعه من الديباج ويريني اياه واذا بها قطعه اكرمكم الله من ختم البقر اليابس واذا به كان يؤدي طقوس العباده له. انظروا يعني اين وصل في الدرجه العلميه واين وصل في الدرجة التعبدية يعني مفارقة عجيبة جدا وهذا يعطي دلالات على مدى الانحدار الذي وصل اليه هؤلاء القوم. ننتقل الى وهذا حقيقة يذكرني كذلك بموقف رئيس شركة ميتسوبيشي. يعني ميتسوبيشي شركة ضخمة جدا فيها اكثر من ربع مليون موظف. هذه الشركة من ضخامتها فيها كم هائل من الموظفين في جميع انحاء العالم. هذه الشركة كان رئيسها يخرج في بعض الاحيان من شركته ومعه قوان الطعام الفاخر ومعه من يحمله طبعا من الموظفين ويدخل على احد الاصناف المجاورة للشركة ويضع الطعام امام الصنف. يضع الطعام امام الصنف حتى يكون هناك نوع من تقديم يعني الخدمة لهذا الإله لهذا الإله. ولكن حقيقة في سورة أخرى قرأتها في كتاب عبد العزيز الدهلوي في الرد على الإمامية الاثنى عشرية يقول عن رجل من طلبة العلم مسلم كان مسافرا من مدينة إلى أخرى فعندما دخل المدينة كان على وشك الموت من التعب والجوع ولا يعرف احدا في هذه المدينة. يقول فرأى اناس معهم اوان الطعام الطازج ذو الرائحة النفاذة كما يقول. يقول فاشتاقت نفسه لهذا الطعام تخيل انهم سيذهبون بهذا الطعام الى عرس او الى مناسبة معينة فتبعهم لعله يوفر ببعض الشيء. يقول عندما وصل الى المكان المحدد واذا بهم يذكرون الطعام على اكبر صنم في تلك المدينة. يقول دخل معه لان هناك احتفال بجانب الصنم واذا بهم يضعون الطعام امام الصنم ثم يخرجون واراد ان يخرج معه لكنه لطالب سقط ميتا من السعد والجوع فقرر ان يبقى حتى لو ما كان شيء ما يموت شاعر يموت شباب. يقول خرج هو اغلق الباب. يقول طرف الشموع منار مضاءه. يقول وانا انظر الى هذه الاطعمه يقول كان المكان موحش ومخيف وهناك نوع من الرهبه لكني اتذكر ان هذا الصنم لا ينفع ولا يضر وانه مصنوع من حجر صنعه هؤلاء القوم. فيقول واذا بي اكل من هذا الطعام اكل اللعين في مال اليتيم. يقول وعندما انتهيت واذا بهذا الطعام يفعل فعله في بطني. تخيل واحد جاء جوع شديد واكل واكل الى ان وصل الى ينحب التخمه. يقول ولم اجد مكانا لاقضي فيه حاجتي. يقول واذا بحاجتي اكرمكم الله تتكرر مرارا وتكرارا واذا بي اضعها بجانب هذا الصنم. مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. هذا كان الثانوي واشار الى اسمه لكن انا نسيت اسمه حقيقة. فعندما جاء الصباح يقول واذا بهم يفتحون الباب ويسكنون بعذاب وفيرة. يقول ان خرجت لوحدي شك هؤلاء لان الجميع داخل. فلني اخرج قد يترتب على هذا مصيبة. لكن دعني اختلف معهم. يقول فاخترقت معه. يقول عندما رأوا الطعام ناقص يقول واذا بهم يسجدون عن ذكرة ابيه سجدة طويلة. يقول وانا خفت على نفسي فسجدت معه واسمعهم بعد ذلك يهمهمون وهم يبكون. يقولون من مئات السنين ونحن نقدم كل طعام لهذا الاله ولم يرضى الاله الا هذه المرة عنه. هذا دلالة على ان الجيل الذي نحن فيه جيل مرضي عنه. اباؤهم اجدادهم اجداد اجدادهم لم يرضى عنهم هذا الاله. فكانوا يبكون بخضوع وخشوع وكنت ابكي معهم رحمة على نفسي طبعا ورحمة عليهم في نفس الوقت. يقول بعد ان انتهوا من البكاء وقعوا في مشكلة اخرى. هذه المشكلة ما هي؟ حقيقة هي مشكلة مزرية وسيئة وقدرة. لكن لا حياء في قول الحق. بدأوا يختلفون على الناتج الذي نتج عن هذا الاله. الاله اكل وشبع ونتج عنه اشياء. هذه الاشياء تعتبر مباركة. لما الحل يكره. العدد كبير والكم قليل. اكرمكم الله جميعا. هذا هو الواقع. ولذلك اكرر ولا زلت اكرر عندما تسمع الامام يقول احمد الله على نعمة الاسلام. اقول نعم. اردها بقلبك بلسانك بجيانك بضميرك بكل ما تملك من حواس. الحمد لله على نعمة الاسلام. الحمد لله الملك الديان على نعمة الايمان. نعم. فبدأوا يتهاوشون كما يقال على هذه القبلة. حين ان قرروا تسمدها بالتساوي. احبت الكرام. نرجع مرة اخرى الى ما اشرنا اليه في القصة التاريخية قبل قليل. فاقول ان الشعوب الآلية عندما قررت نفسها قسمت الناس في الهند الى اربعة اقسام. فقالوا بعد ان اخترعوا ما يسمى ببراهما. طبعا في قصة طويلة جدا الوقت حقيقة لا يسمح بعرضها. لكن اخترعوا ما يسمى ببراهما وهو الاله. الذي قالوا ان براهما خلق البراهم الذين هم الاليون او الاليين من رأسه. وخلق بعد ذلك الفشتر الذين هم الجن من يديه. وخلق الوش الذين هم الزراع والتجار من فخذيه. وخلق بعد ذلك الخدم العبيد الذين هم الشوكة من قدميه. فجعلوا التقسيم بهذه الكيفية او بهذه الصلة او بهذا التقسيم وبهذه التدرجات. فالبراهمة من الرأس. البراهمة قوية. ثم الجن درجة ثانية الذين هم الكشتر. ثم الوش الزراع والتجار. ثم الشوفر الخدم العبيد. الخدم العبيد هؤلاء هم الكم الهائل او العدد الكبير جدا من الهندوس. بمعنى انهم يشكلون ما يشكلوا 70% أو 60% او 80%، عدد كبير كما انا لا اعرف احصائيه، لكن حتى قولهم انهم يشكلون الغالبيه العظمى من الهندوس. هؤلاء الذين هم الشوذر او الاقل او العبيد، هؤلاء لا حقوق لهم باي صوره من الصور، لا حقوق لهم، وهم يعني يعيشون مرحله اهانه، مرحله فقر عجيبه جدا. اذكر رقم صور الفقر، يعني انا رايت هذه الرايقه في الفنادق الكبيره، لو سكن احد فندق في هذه الفنادق الضخمه فعليه في اخر الليل ان ينظر من علو، سينظر ان هناك سرى طويل جدا، سرى طويل، ما هذا السرى؟ السبب ما هذا؟ هؤلاء اناس من الطبقه الفقيره الشوغر، هؤلاء ماسكين سرى على زباين الفندق، كل عشره ياخذون كيس، حقد كيس، مش فيه الكيس هذا، اذا كان فيه بقايا اكل، بقايا كذا، بقايا اغراض، هذا حقد، ما وجدت شيء تبعته والعشره الذي باع الذين ذلك يمسكون سرى وهكذا. فتجد ان هؤلاء القوم، انا رايت مثل مجموعات، تجد مثلا طفل مجموعه اطفال عراء، والرجل والمراه اشباع عراء، اشكالهم يعني مريعه للغايه. يقول هؤلاء لا سكن لهم، لا سكن لهم، لان الذي يجد سكن هناك يعتبر يعني صاحب مال. طب ما هو السكن؟ السكن عباره عن شراع ارباع الازرق، يعرفون قرابين الزرق هذه يوضع على مثلا جدران البيوت او العماير او الاسواق، شراع صغير يعني مترين، ويربط جدار على حفرتين، خلاص يبدو تحت. من يستطيع ان يجد هذا؟ ما احد يستطيع ان يجد، ما احد يستطيع ان يجد الا الكل. اما البقيه فتجده يقول كالسيكل الفجر، ثم يمشي هو وعائلته وين؟ للزبائن، يدور يجمع وهكذا حتى يمشي عليه الليل، ثم في المكان الذي يصل فيه تجده على الرصيف، تجده بجانب الشارع، تجده في الحدائق طبعا ممنوع يدخلونها هذا، تجده في اي مكان، اهم شيء انه اذا جاء الليل فقط. فاذا اصبح الصباح صعب هكذا في هذه الكيفيه. احيانا انا ما رايت لكم تدخلون الاخوان، احيانا نتيجه لهذا الفقر الشديد والبلارة الشديدة يرديه، أي هذا الفقير القمل وكثرة القمل، فما يصنع حتى يزيل القمل؟ معه إناء وأدوات خفيفة على ظهره، يفتح كرمكم الله عنبوب أو غطاء مجاري ويخرج ماء ويسكب على رأسه ويفركه حتى يتساقط القمل، وهذا أمر عادي، أمر طبيعي جدا بالنسبة له. هؤلاء الطبقة هي الطبقة الفقيرة، هذه الطبقة الفقيرة المهانة المستذلة التي حقيقة كان هناك وقت، وأنا قد جئت ببعض النقاط التي تتحدث عن الحقوق التي لها وعليها، أقول هذه الطبقة الفقيرة استغل بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هذا الجانب، استغلال مميز، استغلال متمكن مبني على علم لجلب هذه الطبقة إلى الإسلام. فجاء مجموعة من العرب ودربوا مجموعة من الهنود المسلمين على كيفية التعامل مع هذه الطبقة، وفعلا صاروا يقومون بجولات على القرى، وليس بالهند القرى، ليس بالهند القرى، لا في قرية مثلا إلا بعشرات الهنود هذه القرى عندها، فيذهبون إليها القرية ويبدأون يوضحون تمام الإسلام، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويبينون لهم مزايا هذا الدين العظيم وعدم وجود التفرقة ومحاربة العنصرية، ويركزون على هذه الجوانب، يطرحون هذه القضايا أو هذه المسائل. فبدأت القبائل التجمعات الشوذرية أو الفقيرة تستجيب لهذه الدعوة، وصاروا يدخلون في دين الله بشكل غريب بعشرات الألوف يسلمون، يعني لا يسلم واحد من اثنين، لا يسلم قبائل كاملة. فصدمت الحكومة العلمانية للتداء العلمانية الهندية بهذا الأمر، فخافوا من نجاح هذه الخطة في تغيير التشكيلة السكانية، وإن كانوا يسعون من عشرات السنين بل ومن مئات السنين لتغيير التشكيلة السكانية لصالح الهندوس، فوجدوا أن هذا الأمر قد يكون صدمة بالنسبة لهم، فكيف يعالجونه؟ أصدروا أمر وقالوا في هذا الأمر ما يلي: أي تجمع قبل أو قرر يريد أن يغير دينه إلى دين آخر ف فعليه ان ياخذ اذنا من الحكومه. لاحظ حتى تخرج العلمانيه، طبعا التعصب الهندوسي مغلف في لباس العلمانيه، ان يعلن للحكومه عن رغبته في تغيير دينه الى اي دين يريد، لم يكن اسلام او غيره، حتى يكون هناك نوع من دراسه التركيبات السكانيه في المناطق المختلفه. اما من يدخل في دينه بدون اذن من الحكومه فسوف تمنع الحكومه عنه كل الخدمات. وفعلا تطبق هذا الامر على الكثير من القرى، تقطع عنه الماء والكهرباء والهاتف والمدارس والطرق وغيرها. فطبعا هذا يعد صدمه شديده جدا لهذه القرى، فكانت النتيجه ارتداد البقيه او ارتداد هذه التجمعات. طبعا لم يسلم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى لهذه الحرب المضاده، ولكنهم استخدموا اسلوب اخر في الدعوه ولا زال الاسلوب ناجحا ولله الحمد وامن. ارجع واقول هناك طرفه اخرى حقيقه ودي اشير اليها عندما تحدثنا عن قضيه الطبقات او البراهمة وغيرها. كان هناك حقيقه احد الاخوه من حضرموت في الهند يقول، انا طبعا هو لا يحدثني بنفسه لانه ما كان موجود كان في الجامعه، لكن يحدثني عن اصحابه. يقول هذا الاخ وكان يدرس في كليه الطب، يقول كان معنا في الكليه، كليه مختلفه طبعا، مجموعه من النساء الهندوسيات، وكان هناك امراه هندوسيه من طبقه البراهم، وكانت متمسكه بمنهجها وبفكرها وبأسلوبها الدعوة. فكانت نتيجة هذا التمسك أن هذه المرأة بدأت تطبق الجوانب الدعوية، بدأت تطبق الجوانب الدعوية المختلفة ضد من هم على غير دينها. فكانت النتيجة أن جلبت كتب وبدأت توزع هذه الكتب على الأشخاص المخالفين لها. يقول فأعطت مجموعة من الكتب التي تعرف الهندوسية، فأخذت هذه الكتب ثم جئت من بعد كم يوم وقلت حقيقة أعجبتني هذه الكتب أنا لم أقرأها، لكن أنا سأعطيك كذلك بعض الكتب عن الإسلام. قالت لا حاجة إليها. فقلت اسمعي، القضية قضية فكرية، قضية فكرية، فأنت أدرسي الإسلام وأنا سأدرس الهندوسية، والذي يقتنع منا الذي سيقتنع منا ممكن ان يلتزم دين الاخر، اليس هذا حق حكم عدل؟ قال صح، هذا حكم عدل. يقول فعلا اعطيتها كتب عن الاسلام واخذت الكتب واغلقتها. طبعا انا لا اريد ان اغلق عليها اغلاق كلي، لكن اردت معلومات لان قد تسال او قد تسالني. يقول بعد فتره طلبت مني كتب اضافيه عن الاسلام فاعطيتها، ثم شيئا فشيئا واذا بها تقول لي ان الاسلام الذي اقرأه غير الاسلام الذي كانوا يعلمونه اهلنا وأبونه، كانوا يبينون لنا ان الاسلام دين فيه وفيه من المساوئ الشيء الكثير، اما الان فعرفت ان الاسلام دين رائع ودين جميل ودين كل انسان يتمناه. لاحظ انها من الطبقة الراقية البراهمة، والدها كان زعيما وغنيا ويملك من الاموال الشيء الكثير الضخم. هذه المرأة بعد فترة يقول قررت ان تسلم، لكن الاشكالية انها كانت مخطوبة لاذن عمها وهو زعيم احدى الولايات الاخرى في الهند، غير ولايات هي، فقررت ان تسلم. فأخبرت صاحبها هذا، طبعا لا أعرف صاحبها، لكن أخبرت هذا الذي معها في الدراسة أنها قررت أن تسلم ولكنها تخاف من أهلها، فقررت أن تعلن إسلامها سرا، وفعلا أعلنت إسلامها وبدأت تؤدي فروض العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى بالكيفيات السرية التي تستطيع، لكن أهلها اكتشفوا ذلك. وعندما جابهوها اعترفت واصرت على البقاء على دينها. طبعا القوم عندهم تعصب لكن عندهم انفتاح كذلك، فهل يتركونها؟ لا، لن يتركوها. قرروا يقول تزويجها او تعديل الزواج لابن عمها. فسكتوا عن الامر، ارادوا ان يعمل زي المقدر عليها. يقول سكتوا عن الامر فترة من الزمن، فاعطوها تؤدي عبادة تصلي، فارحت هي بهذا. وفي يوم من الايام قال لها والدها واهلها نريد ان نقوم بوجهة للولاية الفلانية تزورها. تقول هي كنت اتخيل ان النزهة فعلا انا مسماها نزهة. يقول وإذا بهم يحملون الحقائب ونركب الدرجة الممتازة من القطار ونتجه إلى هناك. يقول عندما وصلنا إلى الولاية ونزلنا وإذا بي أرى ابن عمي يستقبلني. ابن عمي يستقبلني يقول معه عدد كبير من الناس والضيوف وغيره. وإذا بأمي وهذا الأمر كان خيرا لها استعجلت وترى. قالت إن زيارتنا هذه لتزويجك أنت الآن خلال هذه الأيام ابن عمك. تقول صدمت صدمة عجيبة، كيف أصنع الآن؟ كيف أصنع الآن؟ الآن القضية يعني تكاد أن تقع، الجميع يحيط بي، الجميع منتبه لي، وأنا بعيدة عن مدينة التي فيها بيتي المسافة شاسعة، فمن حل يا شر؟ تقول قررت الهرب، قررت الهرب. تقول وسكت وضحك وفرح واستبشر وفرح أهلي ورأوا أن الأمر أي أمر الإسلام هذا أمر طارئ أو نجوى كما يقال. تقول وسايرتهم وسلم على هذا وأرحب بهذا وأضحك بابن عمي. وتقول في فترة ازدحام وإذا بي أنسل منهم وأهرب. تقول ليس معي نفوس وعلي ثياب يعني شبه صالح يعني ليس سافر وليس معي نفوس. تقول ماذا أصنع الآن؟ يعني أنا هربت لكن أين أختفي؟ ما الحل؟ تقول وأذهب إلى محطة الأتوبيسات. وهذا السبيل الصغير ينتظر عدد من الركاب، وإذا فيه اثنين وكان وهذا السبيل سيذهب إلى مدينتي. فقلت يعني متى يكتمل الأتوبيس؟ يعني خلال ساعتين ثلاث يكتمل حتى يأتي عدد من الركاب. قلت هذه ساعتي عليها الساعة، ساعتي انظر إليها قيمتها كذا وكذا، أنا سأعطيك الساعة لك بشرط أن يذهب الأتوبيس الآن. يعني الساعة قيمتها عالية توفي عجوة الركاب وزيادة. فواضح صاحب الأتوبيس يبدو من يعرف قيمة الساعة. يقول تتحرك الأتوبيس وإذا بنا نتجه إلى مدينتي. يقول صاحبنا هذا الذي يروي عنه يقول في آخر الليل كنت نايم بشقتي وكان بجانبي زميل لي آخر متزوج معه زوجته. يقول زوجته هندية. يقول وإذا بأسمع طرق على الباب واسمع الباب. يقول أمر من فتحة الباب وإذا بامرأة متبرجة. فتخيلت أن هذه المرأة جاءت لفتاة. فكلمتها من وراء الباب ليس هذا مكانتي ارجعي. فقالت لي افتح يا فلان. استغربت كيف عرفت اسمي. يعني ربما أخبرها أحد أصحاب العمارة أو شيء فكررت القول مرة أخرى. فقالت افتح أنا فلانة. أنا قضي أنا زميلتك في الكلية فلانة. عندي مشكلة. يقول نظرت بالطبق في الوجه وإذا بها هي. قلت طيب افتحت الباب. ثم أرادت أن تدخل قلت انتظري. انتظري طبعا لا يمكن أن تدخل وأنقرض بها. هذا أمر خطير جدا. قلت انتظري وإذا بي أطرق الباب وبقوة على صاحبه. فيفتح وقد فجع من الذي يطرق علي الباب وبين الفجر. فرآني ورأى البنت فاستغرب ما هذا الموقف. الرجل الملتزم الصالح الطيب الداعية تكون معه امرأة متبرجة بهذه الصورة امر غريب. قلت لا لا تستعجل القضية هي ما يلي. فشرحت من القضية بسرعة. طبعا المرأة تريد ان تفهم ما ينفش لاني انا ما ادري عن شيء اصلا. المرأة هذه كانت معي بالكلية وتقول عندها مشكلة وتريد ان تفهم. انا اريدك ان تدخلها عند زوجتك ثم او تأتي بزوجتك عندنا ويكون هناك شاتف ونعرف ما هي القصة. يقول فعلا دخلت واستقينا مع وجود الشاتف واعطتها زوجة صديقي خمار ولقاء ثم بدأت تشرح القصة وبينت ما الذي حصل وانها هربت من هذا الزواج ولا محالة اهلها سيجدونها، لأن الجميع سيستنفر في سبيل البحث عنها، لأن والدها ممن مشى إليه من البنات إلى البلد، وكذلك زوجها على زوج المستقبل بالنسبة لها. فماذا أصنع؟ يقول: انتظرنا إلى الصباح، ثم بعد ذلك بدأت أضرب أخماسا بأسلاك، وفي النهاية اقترح علي صاحبي أن أتزوج. يقول: هي حقيقة مهيئة لأنها تكون زوجة لاندفاعها وتضحيتها، أقل شيء تضحيتها بكل ما تملك في سبيل تمسكها بدينها. يقول: فتحت هذه الفكرة، ثم ذهبت إلى شخص آخر يعد يعني متميزا بيننا بالعلم، فكأنه وهو يقصد القضايا الخاصة بيننا البسيطة، فجعلناه كالقاضي وجئنا بشهود، وكان هناك قاضي يعتبر زي ولي الأمر وشهود، وتم الزواج. ثم بعد ذلك أخذت سلفة من هنا ومن هنا ومن هنا، وإذا بي أخرج إلى مكان بعيد أختفي، وإذا بصورة هذه المرأة في الجرائد عدة أيام، من يجدها فله آلاف الرقيات، آلاف، لماذا؟ يريدون البحث عنها. يقول: وإذا بي أرسل رسالة إلى الكلية بحذف الفصل وبظروف معينة، لكن لم أخبرها. طبعا البنت كذلك أرسلت رسالة بحذف الفصل، هذا حذف الفصل وهذا حذف الفصل، وكلهم في مستوى واحد في كلية واحدة. إذا القضية بدأت تتكشف خيوطها. يقول شيئا فشيئا في قصة طويلة وبليغة الوقت لا يسمح بتفاصيلها، وإذا بنا نكون علاقات مع الأسرة. يقول: نحن الآن ولله الحمد والمنة نسكن مع بعض في بيت بجانب أسرتها. يقول: لا زالت الأسرة على هندوسيتها، لكن نأمل إن شاء الله أن يدخلوا في الإسلام، وأنا الآن أعيش في سعادة. تخرج من الكلية وبقي هناك في الهند مع زوجته. هذا أحد قضية العنصرية عند هذا القول، حيث أنها مهما بلغت من درجة ممكن أن نمع الدعوة وأسلوب الدعوة والمناصحة والإرشاد وغير ذلك، ممكن أن تنجح الدعوة مع هؤلاء القوم. من المواقف في بلد العجائب، في أحد المرات كنا أنا وأحد الإخوة أوانا الدكتور إبراهيم الرئيسي معنا دب، ومعنا أحد الإخوة من السودان وأحد الإخوة من الهند هناك، كنا في بومباي، وكنا ننتظر إقلاع الطائرة، يعني الطائرة تأخرت يعني حدود 6 أو 7 ساعات، فقررنا أن طبعا الهندوس المعلومية يعني يحمدون على المسلمين حق شديد، أنا أعطي لمحة بسيطة. في نفس الرحلة هذه، لا في رحلة أخرى، في رحلة أخرى كنت أنا وحيد ما كان معي أحد، وكنت أريد كان في نهار رمضان، كنت أريد أن أرجع من بومباي إلى الرياض، فعندما وقفت عند صاحب التذاكر أعطيته التذكرة فأعطاني بطاقة صعود الطائرة، فنظرت إلى البطاقة وإذا الكرسي آخر كرسي بالطائرة، آخر كرسي، يعني الرب ما يجب بعده أرقام، فلست. الإقلاع الساعة كانت 8 الصباح، انتظر 6 8 إلى ربع، ما جاء ولا واحد، 8 إلى 5 ما جاء ولا واحد، حول هذه والله مش تتأخر الطيارة، حدرت ومن يسمع أغلاق الأبواب، ولا واحد، وكانت طائرة من الطائرات الضخمة لتاخذ 400 راكب، لتاخذ 400 راكب داخل من البوينغ الضخمة هذه، طبعا تعرفون هي الطائرة الضخمة هذه عبارة عن زي مقصورات، في المقصورة تاخذ يمكن 100 راكب، المقصورة اللي أنا فيها ما شفت ولا راكب. استغربت، فما زلت الوقار تمشي، غريب والله، مش اسمع لي احد الان معقول، وطبعا انتظر حتى تطلع الطائره، ثم ممكن تاتي مضيف او مضيف واسال، فجاء مضيف وسالته ما في احد ما في ركاب هنا؟ قال ما في، هذا قليل بس، قلت خير ان شاء الله ما يكون ما الحمد لله، فالمهم كنت متعب ومرهق، اخذت وسائل وفرشت 4 كراسي ورجل وصايم وثلاث اعطوني فطور ولا شيء ورجل، ولم يعني انتظر الا والقائد يقول ونحن الان على مقربه من مطار الرياض. نزلنا في طبعا الجمال او في الجوازات، انا واذا رايت لهم واحد 4 24 واحد فقط وانا رقم 25 واحد. ومع ذلك شوف الهندوس بحقه يعني اراد ان يعني ينتقل لدينه باي وسيله مهما كانت تابعه مهما كانت تابعه. شفت وين؟ اخر مقال ان هو المشاعر الطاهره الان مفتوحه ل 25 حتى فهمت فيما بعد ان ال 25 راتب اللي عندي ذولا انقلوهم جميعا الى الدرجه الاولى. فما في احد في الدرجه الاولى 25 حتى في الدرجه الاولى كلهم الا ابراهيم الفارس في الدرجه السياحيه لوحده. الحالة ما يمكن تحفظ العالم كله والله العالم الا مره واحده يعني. لكن انا اريد ان اقيد دلالات على قضيه كيف ان هذا الرجل الذي هو عامل في مطار دبي اراد ان ينتقل لدينه بهذه الكيفيه على بساطتها لكنه يعتبر ادى شيء. ارجع واقول واذا فيها اسمع انا والاخوه قرع اجراس. قرع اجراس. انا استغربت وش الاجراس هذا؟ كنيسه؟ بل الهند هذا لا في كنيسه هذا معبد. اذا قادر المعابد ليس لها يعني عندكم قرع اجراس المعابد كنائس. فهذا معبد بناء هذا معبد له خاصيه معينه. قلت له ممكن نروح له جنه. كان حلال بنروح غيب وزناله قرار خطير هذا يقول الهندي هذا. قلت له بنروح. فمشينا على صوت الجرس. وهذا معبد مش جرس. يوم قربنا من المعبد واذا فيه مبنى فخم كبير دور واحد شو يعني زي المظلل يعني مبنى دور واحد ممكن اقول لك يعني مساحة ممكن 50 متر في 50 متر تقريبا يعني. فجينا عند الباب وقلنا شو الناس يدخلون؟ شو الناس يدخلون؟ فكان البواب مجموعة بوابين كانوا معك مصادر؟ قال انا مصادر اي مصادر؟ كان طاقش اشتراك مش هذا يعني هذا معك ما طاقش اشتراك ما معك بحلال خلتكم حاول ما بجي بحلال بس خلتكم حاولت اني اعطيه جرش كرشين عشان خليني اقرا بشوف ايش القويه فرفض. عيب طبعا غضب وكاد يعني يتخذ العود. طبعا قال الهندي بمعنى هذا الامر خطير هذا معبد خاص جدا ورجاء نبتعد عنه. قلت له شوف انا حقيقه لابد ان اعرف وش داخل هالمعبد هذا. فبدات اسوي دور عن المعبد في معبد درايز وصراخ زي المثلثات. فكل دريشه تجي اجهزه الماء شوف اللي داخل في المعبد شوف الحركه شوف عدد كبير حريم ورجال. فكل واحده اطلعها الى ان طليت على شباك غريب يعني فعلا يبين لك ما يعني ما في المعبد من الناحيه الاماميه. واذا رجل جالس ملتحي لحيه بيضاء وجالس رأس ربع على دكة مرتفعة وبجانبة يعني أشكال رائعة ورود وأشكال من الأزمنات والزخارف وغيرها جالس وإذا بالناس يدخلون سرعة واحد واحد. فأول ما يدخل يدخل أول ما يدخل إحنا أخذت لقطات بسيطة للكاميرا بطريقة يعني على خوف من أن يكون هناك نوع من الأثر او الانواع من المراقبة. فيسجد ثم بعد ان يبكي ويبكي لان انا ما شفت ما اسمع الصوت لان الدريشة هذا وشفاتهم على كذلك لكن ترى قبل تحس انه يبكي من خلال تمسيح الدموع. ثم بعد ذلك يبدأ في تمسيح او مسح اظافر اقدام هذا الجاج يمسحها ثم يبدأ يمسح على جسمه يمسح على جسمه ثم يقوم هذا الرجل بيد وعليها مداسيه طبعا ما يبدو يلمس الشعر هذا اللي كله دهن الشعر هذا اللي يسجد قدامه ويمسح بطرف اصبعه فقط من باب البركه. فاذا فعل هذا كذلك تجهد مره اخرى ثم خرج ووضع نقود. اهم شيء النقود هذا حضر تكون على قضيه النقود هذا. ثم بعد ذلك يخرج كل العمليه هذه ما تستغرق دقيقتين ثم ياتي بعد وهكذا. فبعد ما انتهيت جاكنا واحد طالع من المحل فاسال وش هذا؟ فما تعرفون هذا من ملاك لان هذا اله الاله فلان يعني الرب هذا ربنا يعني هذا اللي خلقكم كلمة طيب هذا الذي خلقكم الان متى كان موجود من زمان كلمة من زمان طيب الان هو لحيته بيضة هذا لحيته بيضة قبل 20 سنة قال لا تعرف قبل 20 سنة كلمة كبير في السن فكان يجب الشهادة فلي نعمل ليش ما أطلع شبابه الآن يعني يكبر فلي نعمل طيب إذا كان يكبر راح يموت فلي نعمل سيموت طيب إذا ما إذا ما تحصيفة يشرب يسد ذلك شكرا مع السلامة ومشي طبعا فتتحسن فعلا على مدى الأثر أن تستطيع تدعو لكن تحتاج المسألة لهدوء تحتاج الاطمئنان مع هؤلاء القوم فسيكون هناك ثمرة ليست يسيرة لو دعي هؤلاء القوم لهؤلاء أقول وكذلك هناك رجل أنا ما رأيته حقيقة لكن رأيته مرة في الفيديو من خلال الانترنت بالأحرى رأيته هناك منهم من خلال صور رجل يعبده في الهند ما يقارب 60 مليون 60 مليون أو 50 مليون شخص وعلى رأسهم رئيس الحكومة الآن هذا الرجل يعبد يلبس لوح أحمر وشعره يكاد يصل إلى ربع متر مع كل الجهاد يعني شعر يعني شكل مخيف ومع ذلك إذا خرج من قصره الفاخر الضخم جدا فإن الأعداد الضخمة الهائلة تشتد تعبد على أنه هو الإله هو الرب ولذلك هناك قاعدة تقال في الهند أن كل شيء في الهند أو يعبد كل شيء يعبد في الهند إلا الله سبحانه وتعالى من قبل الهندوس طبعا من قبل الهندوس يعني أشياء تعبد ما تتخيلها كل شيء يعبد تدريب كلب يعبد طاق يعبد نملة تعبد ثعبان يعبد حتى يعني أجزاء الجسد تعبد حتى الذكر الفرج يعني كل شيء يعبد هنا كل شيء يعبد الجرذان يعبد هنا تخيل الجرذان الجيران تعبد هناك منطقة من المناطق حاطين طبعا هناك تجمع يعني منطقة يعبدوا الجيران وزارة الجرذ هناك نتيجة للخدمات المقدمة له مثل القط ضخم جدا ولا يخاف يعني العادة الجرذ يخاف لكن هناك لا ما يخاف الجرذ ليش؟ لأنه أنا العملية هناك زي ملعب القدم سريع مثل ملعب كرة القدم مدرجات والناس يدخلون بالصباح يدخل معه زي الماعون في لحم في بصل في مأكولات ودوات ويجلس يجلس يحط الطعام أمامه وعنده زوجته وأولاده كذا جالسين تبدأ الجرادي تأتي تأكل مو جالس في خضوع وخشوع لهذه الجرادي لأن يعني الآلهة التي خلقته وأوجدته وذلك تتذكر فعلا هذه العبارة التي يرددها الإمام الصنوار احمد الله على نعمة الإسلام عندما ترى مثل هذا المنظر فيجلس في خشوع وخضوع فإذا شمع الجرد أو لم يعجبه هذا الطعام ذهب إلى غيره وهكذا ولذلك يتنافسون في أنواع الأطعمة فإذا انتهت الجرادة من وجبتها الدسمة وشبعت فتح الباب للفقراء للدخول الفقراء لم يدخلون للأكل من بقايا هذه الجرادة طبعا هذا الأكل سيكون نعمة بالنسبة لهؤلاء لأنهم وجدوا فيه بركة الجرد الأولى وكذلك وجدوا شيئا يسد جوعه إذا هذا كذلك موجودة بدل طبيعي أنهم يعبدون في الشيء هذا أمر مفروغ منه حتى ذكر في إحصائية ذكرها الهندوس في أنفسهم أن في الهند ما يقارب 10 مليارات شوفهم 1000 مليون قالوا 10 مليارات إله على أقل تقدير يعني 10 مليارات إله على أقل تقدير أقل تقدير هذا الآلهة الموجودة عندهم يعني آذان مخيفة من الشرك العجيب العظيم الموجود في ذاك البلد ومع ذلك على وجود هذا الشرك إلا أن المجال الدعوي خفض لكنه ضعيف ولأجل الشرك لو أن المجال الدعوي هناك مركز ومميز والله سيثمر ثمارا ليست اليسيرة وسيكون له ناتج ليس باليسير من الطرائف كذلك وما أكثر هذه الطرائف أن هناك طائفة في الهند تسمى الطائفة الجينية الطائفة الجينية هذه الطائفة هي عبارة عن ديانة من شقة على الهندوسية هذه الطائفة من طوائفها أنها تخاف أن تأثم من خلال الاعتداء على بعض الهوام أو الحشرات الموجودة على وجه الأرض فمرة قابلنا رجل من هؤلاء معه عصر معه عصر وعن تحت العصر حديدة عصر فيها حديدة فيها حديدة وكذلك متلثم أنا رأيت هذا بنفسي فاستأذنه لماذا تفعل هذا؟ هو مكتوب في الكتب طبعا لكن استأذنه بأنفسهم قال انا قبل ان امشي اضرب الارض بهذه العصا التي في نهايه حديث حتى اذا كان هناك اي هواء او نمل او غير ذلك فابتعد عن طريقي حتى لا اوذيها. فيقول لقمه قال اخشى انني اتنفس بقوه فاؤذي الحشرات الطائره طيب عندما تلمس هذه الديانه الجينيه تجد انهم يركزون على احترام هذه الحشرات الخفيفه البسيطه الغير مرئيه ومع ذلك من اشد الناس حقدا على اهل الاسلام وقتل اهل الاسلام. من الطرائف ذلك العقر اذكر مره واحد من الاخوه في فلسطين طبعا كثيره الطرائف لكن دعونا واحد من الاخوان في فلسطين يقول حصل مشكله عندنا في فلسطين فانقطع امداد اهلي لي بالماء ما اقدر وصولي ماء. يقول انا كنت ساكن في شقه فانتهى الايجار قضيه ايجار قضيه مصروف قضيه تكاليف دراسه كل ذلك يحتاج الى مبدا. يقول انا ما عندي شيء الان ممكن ان اوفي بعض الشيء لكن ليس كل شيء. فماذا اصنع؟ يقول خرجت من البيت. يقول كان بجانبنا جبل او قمه صغيره فيها قلعه قديمه. يقول ذهبت الى هذه القلعه. يقول نظرت اليها واذا بها قلعه مقبوله يعني نظيفه. يقول انا قبل الصبح اخرج من الصباح واعود في المساء. يعني من الصباح الى المساء وفي المساء ربما اسهر عند بعض زملائي وربما اذهب الى مكان اذاكر فيه ثم ارجع وانا. يقول هي طريقه ما فيه هي الاشكاليه هي تحتاج الى ايجار. هناك مكان هناك ايجار طبعا هو ايجار ما استطيع ان ادفع. فقررت ان احمل متاع النوم فقط واضعه في القناة انا واذا جاء الصباح خرجت وذهبت الى سجيتي وفي الليل اجي وانا قلت. يقول وجدت المسألة فيها توفير فعلا. يقول بعد فترة وجدت ان هناك من وضع نقود بجانب السرير اللي انا نايم فيه. انا ادري عن شيء اخذت من مكان ذكرى من زميلي ما ودي ولا يعطيني فلوس واتحرك. يقول احنا لكن مشكلة انا دوس قليلة يعني ما في احد زميلي بيتكلم هالمبلغ البسيط. يقول شوي شوي كل ما اشيل السرير لقيت فلوس وكل شوي القى فلوس لي. يقول يوم من الايام تبرأت القضية لان الفلوس كل يوم كانت سوقة وكل مرة تزيد. يقول بديت اراقب قلت كل يوم ما اراقب كل شيء ثلاث ارض من بعد واذا مجموعة من البنود يدخلون القلعة يضعوا فلوس يرجعوا. يقول بس هل هو نود هذا وكيف. يقول واستمريت على هالمنهج هذا. يقول تخيلوا صار المبلغ الذي يأتيني مبلغ ضخم كبير كل فترة. يقول بديت اشوف الناس يدخلون ويضعون ويخرجون. يقول في النهاية بديت طبعا اخذ فلوس وفكرت استأجر بس مشكلة الفلوس اللي تجي هذه تنقطع الان الا تبي يا ولد الا بركي الان فلوس ممكن تأمن لي طرافة جيدة وطعام جيد وبدل ما استاجر دفران يصير معي سيارة من سيارة ثلاث سفرات وكل الاوالد السيارات هناك ثلاث سفرات. فيقول بعد فترة قررت ان اسأل واحد من الهنود هذول. يقول وشفته كده من بعيد تذكرت وسألته ليش تحطون الفلوس هذه في القلعة هذه. لكن عندنا اعتقاد قديم يقولون ان هذه القلعة مهجورة وانه لم يسكنها الا ولي صالح الا رجل صالح ونحن رايناك سكنتها فنعتقد انك رجل صالح ونحن نتقرب اليك بهذا المال. نتقرب يقول انا لم اتحرك الاخر انا صالح عند الهندوس الان صرت من الاولياء او الاولياء الصالحين عند هؤلاء الهندوس لكن كلما تذكرت ان القضيه جايه من هؤلاء الكفره يقول هذه المساله وخاصه ان يقول بدايه امري ما كانت بدايه التزام يعني ما كان رجلا ملتزما التزاما بينا يقول لم التزم الا في اواخر دراسته. على كل هذه الوقفات أو هذه الوقفة التي يجعلها هي الوقفة الأخيرة أختم بها هذه الوقفات أو هذه الصور من بلاد العجائب لأعود مرة ثانية وأكرر مقولة عمر رضي الله تعالى عنه إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة من لا يعلم من إذا نشأ في الإسلام من لا يعلم الجاهلية. أنت عندما تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الإيمان وبهذا الإسلام وبهذا العمل الصالح وبالارتباط بالله سبحانه وتعالى عبادة وتذللا وخشوعا ثم تتذكر هؤلاء القوم في تلك البلاد ماذا يصنعون ماذا يعملون كيف يعبدون كيف يتعبدون كل شيء يعبد هناك إلا الله سبحانه وتعالى يعني ينتقل الإنسان نتيجة لهذه المقارنة إلى أن يزداد إيمانه أكثر فأكثر ويتمسك أكثر فأكثر. ولذلك علم وعرف أن من يدخل في الإسلام من عائل الجاهلية فإنه يتمسك به أكثر. وهذا الأمر عرف وعلم من خلال كم هائل من النصارى من أوروبا وأمريكا عندما يدخلون الإسلام فإنهم يجدون فيه أمرا إيمانيا روحانيا كانوا يستقبلونه فيما مضى ولذلك يكون تمسكهم به أكثر. وأنا من خلال هذا العرض أردت فعلا فقط أن أحقق يعني هدفين اثنين. الهدف الأول الواجب الدعوي الذي ينبغي أن يستخدمه الإنسان مع هؤلاء القوم الذين يقبلون إلينا بهندوسيتهم يعيشون بيننا يحاولون أن يحتكوا بنا من خلال العمل من خلال العمالة أو الوظيفة أو غير ذلك. فعلينا واجب دعوتهم ليكونوا رسلا لنا في تلك الديار أو في تلك البلاد. الشق الآخر في هذا المقام هو أن نعلم قدر الله سبحانه وتعالى علينا ونعمته علينا بهذا الدين فنتمسك به أكثر فأكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله موفق الهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك وعلى نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. طبعا يجتمع لهذه المحاضرة إخوة وأخواتنا عبر قناة حامل المسك في الإنترنت. يقول السائل لما ذكرت حامل المسك الإسلام نفع الهندوس من قرون ومع هذا تغالبية السكان بشريون كما أثبت ذلك يا شيخ. وكان قويا لتلك البلاد وكانت الدولة المغولية هي الحاكمة. وعندما جاء الاستعمار الانجليزي قبل ما يقارب 200 او 220 او 250 سنة سعى بكل جهده وقوته الى تغيير التركيبة السكانية. كانت الهندوسية اقلية وكانت النصرانية غير موجودة وكان الاسلام هو المتوسط وهو الحاكم في نفس الوقت. وبدأ الإنجليز في استخدام أسلوبهم القذر في تغيير التركيبة السكانية وتشكيك الأمة المسلمة عن طريق أو عن استخدام كم هائل من الطرق من خلال الإبادة من خلال الدعاية للالتزام بالهندوسية والتحول على الإسلام بالإغراءات المادية وغيرها من خلال الانشقاقات المختلفة داخل المجتمعات الإسلامية بإيجاد الطوائف البدعية الكفرية فنشرت الصوفية بقوة نشرت الفرق القرآنيون القاديانية القرينوية إلى غير ذلك. كذلك سعوا بكل قوة الطوائف الهندوسية إلى تشكيك من تمسك بدينه إلى الشمال فذهبوا إلى باكستان ذهبوا كذلك إلى بنغلاديش وبقيت الطائفة المسلمة أقلية مع مرور الزمن. إذن القضية هي قضية نابعة عن قاعدة فرق تسد التي طبقها الاستعمار الإنجليزي منذ قرون. بالذات في الهند ولعلك يا شيخ تنبه على قضية الاستقرار الهنود هنا او التعامل معهم التعامل غير الجيد وانهم اخوة لنا مسلمين. الشق الاول في السؤال قضية تعظيم الهنود بالبطر هنا عدة نقيات مطروحة طبعا الوقت حقيقة ليس او محاضرة علمية حتى اطرح هذه القضية لكن هناك نظريات عدة تعلم عن وجهها التأثر بل التشابه بين الهندوس في تعظيم البقر وبين الدولة الأولية الفراعنة عرف عنه تعظيم البقر وعرف عن الفراعنة تعظيم عجل يسمى أبيس. هذا العجل يسمى أبيس عندما مات أبيس هذا عمل له جنازة خيالية كما تذكر كتابات الفرعونية وصورت ورسمت أي صور طبعا رسمة اليد أي هذه الجنازة وأبيس هذا أخذ أو تأثر بعبادته اليهود عندما غادروا منطقة مصر تجهين إلى منطقة سيناء أو سيناء فعمل لهم كما تعرفون السامري عزا جسدا له صور وكما بين الله سبحانه وتعالى يوسمه في قلوبهم العجل بكفرهم فهناك ارتباط بين هذه القلة فهذه طبعا نظرية قوية في هذا المقام في البقر نابع من وجود يعني ارتباطات بين الديانات الثلاث وللأسف الشديد وشيء بالشيء يذكر لابد أن نعلم الآن أن تأثيرات العقائد تأثيرات العقائد القديمة موجودة عندنا حتى في بلادنا ولكن صورة بسيطة جدا اليهود إلى الآن هم يقدسون البقر يقدسون البقر أو العجل كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك وكذلك يقدسون الحية التي أعطى موسى الآن تذهب إلى بعض محلات الصالة أو الذهب تقول له عشرة مساوئ يقول لك هذه الأساوئ وشلال مدري إيش ناظر شوف تجد بعض الأساوئ على شكل حية وبعض الخواتم على شكل حي بعض الألاحظ التي تطلع على الرقبة على شكل حي هذه مصنع اليهود تقديسها بالحي كذلك تجد بعض الأشياء التي تعلق بالرقبة مصنوعة على شكل قلب أو نجمة أو إلى آخره أو على شكل ثوب أنا رأيت هذا أسأل الإصبع وش هذا يعني مجيئ بس لماذا تحط الثوب؟ ايش محطة خروف؟ عند خروف كلمات خروف في حطة الثوب لا يجري اذا هذا نوع من التأثر الذي لا نعلم عنه اما قضية التعامل الاصل الحقيقة في ان المسلم لا طبعا يعامل الاخ الاخر من المسلمين الذين من بلاد الاخرى الا المعاملة المتساوية ان اكرمكم عند الله اتقاكم وما ادراك ان هذا الهندي او هذا الاندونيسي او هذا الذي من الدولة الفقيرة الفلانية ما ادراك انه احب واقرب الى الله سبحانه وتعالى من عشرات من امثاله ما ادراك اذا انتبه لهذه النقطة لو انتبه الى ان هذا من العجب هذا من الكبر وهذا الكبر قد يحبط عملك قد يجعلك وضيعا عند الله سبحانه وتعالى فهذا الامر ينبغي ان تنتبه له كذلك ينبغي ان تنتبه الى ان اداءك واسبابك فيما مضى كانوا يذهبون الى هذه البلاد يسترزقون منها يعني والدي كان يذهب كل سنه الى الهند يسترزق منها اذا هو عالم هناك يعتبر في وضع اقل بالنسبه لاهل البلاد الاصليين فالدنيا ايام والدنيا دول تتغير وتتبدل والله سبحانه وتعالى عندما انعم علينا بهذه النعم لابد ان نشكرها بانواع الشكر المختلفه اعملوا الالك وبالمداوله شكرا فالشكر يكون بالعمل ومن العمل ان تحترم غيرك ممن هو على دينك ولكنه من غيره بلد جزاك الله خيرا واعظم اجرك يا شيخ ورفع قدرك وضاعف حسناتك استمتعنا واتعبنا واستفدنا ولا شك حقا انها بلاد العجائب اناس انتكست فطرهم وجنت عقولهم واميت بصائرهم فعبدوا كل شيء الا الله الواحد الاحد انها جاهليه القرن الواحد والعشرين فنحمد الله على نعمه التوحيد والايمان وشكر الله لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى لقاء مع شريط آخر ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة.